وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب Yeah. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كانت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقال لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه

ودخل المدينة على إيه

المصلحين وجاء ووجد من دونهم امرأتين على استحياء

الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.